الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استكمالا لما بدأناه في الحلقة الماضية بعنوان واشنطن، وكنا قد بدأناها بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وكيف أن الإدارة الأمريكية نسبتها إلى مسلمين، ووقفنا على بعض الأحداث، وها نحن اليوم نعرض شاهدا من أهلها ونقف على تلك الأحداث لننظر هل هي حقا يعني بفعل المسلمين أم أنها بفعل الإدارة الأمريكية. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية على أن الإدارة الأمريكية دأبت على اختلاق مثل هذه الأحداث الجسيمة استعجالا أو تحقيقا لأغراضها، وتحدثنا كيف بدأت بها في 1962 لدخولها إلى كوبا، ثم بعد ذلك توالت الأحداث، وكنا قد توقفنا عند هذا الحدث عندما اجتمع المحافظون الجدد بقيادة الرئيس الأمريكي جورج بوش مع وزير الدفاع رامسفيلد مع ديك تشيني مع كولين باول، وكيف أنهم يعني جاءوا بمشروع جديد سموه مشروع القرن الأمريكي، ثم سموه بعد ذلك بإعادة بناء الدفاع الجوي الأمريكي، ثم يعني بيّنوا أن هذا المشروع قد يعني يستغرق زمنا طويلا وسنين عدة إلا أن تحدث يعني أحداث جسيمة فقد تعجل من تحقيق هذا الحلم أو تحقيق هذا المشروع الأمريكي. ثم نترك بعد ذلك المجال والحديث إلى يعني إلى شاهد أمريكي بهذا التقرير، وهو يعرض لنا تلك الأحداث التي حدثت قبل الحادي عشر من سبتمبر، وكيف أن الإدارة الأمريكية كانت يعني تعد لهذا الحدث إعدادا شديدا، وكيف أنها هيأت جميع الأجواء وهيأت الدفاع الجوي وهيأت الشعب الأمريكي والرأي العام الداخلي والخارجي لتقبل هذه الأحداث، ثم بعد ذلك أن ترمي بها وتتهم بها الإسلام، ثم تعلن حربها الشعواء على الإسلام باسم الحرب على الإرهاب. فهنا الأحداث، كنا قد توقفنا عند أحداث أغسطس 1997، فقال فيها: هنا يعني يظهرون أن بدأ الإفصاح عن الهدف الحقيقي من وراء هذا المشروع، وبدأ توضيح وإلقاء الضوء وتسليط الضوء على مركز التجارة العالمي بنيويورك، على أنه سيكون بعد ذلك مسرحا لتلك العمليات. Raytheon's unmanned aircraft vehicle completes its first flight over Edwards Air Force Base in California at an altitude of 32,000 feet, cruising altitude for a commercial jetliner. 1999, NORAD begins conducting exercises in which hijacked airliners are flown into the World Trade Center and the Pentagon. June 2000, the Department of Justice releases a terrorism manual with the World Trade Center in crosshairs. بدأ بالفعل في التدريبات الخاصة ب الاصطدام بمركز التجارة العالمي. هذه الأحداث سبق أن تحدثنا عنها. The process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event like a new Pearl Harbor. October 24. وذكرنا أنهم ضربوا المثل ببيرل هاربر، وهو ميناء اللؤلؤ، عندما وذكرنا لمن لم يسمع أن يعني أمريكا في حربها ضد اليابان، وكانت اليابان في حلف مع إيطاليا ومع ألمانيا آنذاك، وكانت أمريكا تريد أن تدخل اليابان وأن تدخل في حرب مع اليابان بعد ما كان يعني هناك بينهما هدنة. فافتعلت هذه الأحداث في ميناء اللؤلؤ اللي هو البيرل هاربور بتدمير بعض السفن الأمريكية في المياه اليابانية، ثم ادعى بعد ذلك أن اليابان خرقت معاهدة السلام بينهما أو هدنة أو الهدنة بينهما، ثم بعد ذلك اتخذتها أمريكا كذريعة إلى ضرب أو الاعتداء على اليابان بالاعتداء على جزيرتي هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية. ثم بعد ذلك خرج الرئيس الأمريكي ترومان آنذاك ليعلن على العالم أنه ويقول لقد أصبح العالم الآن بين أيدينا. فكانت الإشارة من هؤلاء الأربعة القادة المحافظون إلى أنه لا بد من استحداث أحداث كميناء اللؤلؤ التي يعني أعقبت الحرب على اليابان. فضربوا المثل بذلك، ثم بدأوا في إعداد العدة لضرب مركز التجارة العالمي. بدأت التدريبات على مركز التجارة وعلى أيضا مبنى الدفاع الأمريكي، مبنى البنتاغون. Navy F-4 pilot who worked in the Pentagon participates in this exercise before retiring to take a job at American Airlines, where, less than a year later, his Boeing 757 allegedly crashes into the building. April 2001. طيب بالنسبة لهذا الضابط اللي هو تشارلز، هذا الضابط، طبعا أمريكا في مثل هذه الأحداث أو الإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تقدم أو تريد أن تقدم وثائق يعني أو أدلة دامغة على يعني على إثبات الهجوم الخارجي على مبنى التجارة العالمي. فطبعا أمريكا إلى يومنا هذا فشلت فشلا ذريعا أن تقدم كما أسلفنا يعني دليلا أو ربع دليل أو معشار دليل على أن العرب أو المسلمين وراء هذه الأحداث. مثل هذا الضابط يعني عندما يعني خرج بعد الأحداث وقال أنني يعني كنت أعمل في الأمريكان إيرلاينز وكنت أعمل على هذه الطائرة اللي هي 757 أو 757، وأن هذه الطائرة طائرتي وأنها يعني تعرضت للاختطاف، ثم ليثبت للناس أن هذا كشاهد من أهلها من الخطوط الأمريكية اللي هي المدنية خطوط الركاب على كدليل على أنه فعلا يعني اختطفت طائرته وهي التي تم بها ضرب المبنى التجار مبنى التجارة العالمي. فبعض المراقبين أرادوا أن يقفوا على الحدث، فلما رجعوا إلى سيرته الذاتية من أنت، فقال أنه ضابط ويعمل في الأمريكان إيرلاينز، وأنت قالوا فأين كنت تعمل من قبل، فوجدوا أنه كان يعمل من قبل ذلك يعني قبل سنة أو أقل من سنة كان يعمل في كضابط حربي في البنتاغون، وأنه بعد ذلك وكان يتدرب كان ضمن فريق التدريب على ضرب مبنى التجارة العالمي، ثم بعد ذلك تقاعد، وبعد أن تقاعد أعلن وأراد أن يعمل، وطبعا مهدت له الطرق لأن يعمل في الأمريكان إيرلاينز في الخطوط الأمريكية كضابط أو يعني كملاح أو كقائد طائرة لهذه الطائرة. ثم بعد ذلك يعني ادعى أن طائرته هي التي ضربت المبنى. طبعا هذا اتخذته الإدارة الأمريكية كدليل من الشركة الأمريكية أو شركة الركاب الأمريكية الجوية. فطبعا هذا سرعان ما انفضح هذا الأمر وتبين أن هذا الضابط قبل ذلك كان يعمل مع فريق البنتاغون وفي فريق التدريب على ضرب المبنى التجاري، ثم بعد ذلك دخل ليعلن بعد ذلك أنه ضابط ضمن أو أنه يعني طيار ضمن الخطوط الأمريكية وليس له علاقة بوزارة الدفاع الأمريكية. بدأ التدريب أيضا على الاعتداء على مبنى الدفاع الأمريكي اللي هو مبنى البنتاغون. إذا تم التدريب على أشده على ضرب المبنى من الإدارة الأمريكية نفسها على ضرب المبنى التجاري وكذلك على ضرب المبنى اللي هو المبنى الدفاع أو البنتاجون. طبعا أعلنوا خطة للتدريب على ضرب المبنى البنتاجون، ولكن الخطة طبعا يعني تبين أنها فاشلة وأنها غير واقعية، فسرعان ما رفضت هذه الخطة ثم استبدلت بخطط أخرى أكثر واقعية للتدريب على ضرب على تدمير أو ضرب المبنى البنتاجون. في يونيو 2001 هنا بدأ يعني بدأ التهيئة في يونيو 2001. طبعا يونيو 2001 ده قريب جدا من أحداث سبتمبر، فبدأ التهيئة وتهيئة الجو العام، بدأت الفرمانات والقواعد أو القوانين الصارمة تستحدث لمثل هذا أو تهيئة الناس لمثل هذا اللي هي الحدث. فبدأ طبعا مثل هذا الحدث لابد أن يعني عندما تعلن أمريكا أنه يعني هناك بعض التدابير لضرب المبنى التجاري وضرب بعض وضرب المبنى البنتاجون، طبعا من الطبيعي والبديهي أن تكون القوانين المستخرجة يعني تكون إيجابية، بمعنى أن تكون صارمة أكثر صرامة وأكثر شدة، وفيها يعني إتاحة أكثر للرد السريع والدفاع السريع كحالة الناس في حالة الدفاع أو في حالة مثل مثلا عندنا في مصر في مثل هذه الأحداث الطارئة، فالجيش بيستحدث قوانين جديدة مثل سرعة الرد السريع للمناسب لحالة الطوارئ. أما الحاصل في وزارة الدفاع الأمريكية أنها استحدثت قوانين أخرى معاكسة تماما، تعمل على تجميد وتعمل على تحجيم عمليات الرد السريع والدفاع السريع لمقابل مثل هذه الأحداث. فبدل من أن تخول المسؤولين أو وزارة الدفاع الجوي على الرد السريع، لا، جمدت وقيدت هذه الأمور بحيث لا يتم الرد في السريع في الأمور الغير عاجلة إلا بإذن خاص من وزير الدفاع الأمريكي. يعني مهما يحدث من الاعتداء لا يحق ولا يجوز لأي أحد في الدفاع الجوي أن يتعامل معها إلا بإذن خاص من وزير الدفاع الأمريكي، يعني خاصة شخصيا. طبعا هذا يدل على التحجيم وتهيئة الأجواء لحدوث مثل هذه الاعتداءات. طيب معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. هلو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. I see you discussing the events of 9/11 and I'm so happy to see that you're pointing out the inconsistencies of that day. As an American, I want everyone to know that I feel that the actions carried out on that day were part of the biggest false flag operation ever. By that, I mean that it was a plan designed only to control the people through fear, so that the American government could carry out its plans to wage war and invade lands in the Middle East and elsewhere that the American people would have never normally agreed with. And what many normal people don't realize is that there is a long history of governments controlling their people through fear because of a false enemy. The United States did this before in the, I believe it was in the 1890s, when there was a battleship called the Maine and it sunk because of a problem inside the ship. They blamed it on Spain so that they could declare war against Spain. Was it was this? Hitler also, he staged a false fire and he blamed it on communists to scare the German population so that he could assume a dictatorship. And he also did it again later when he staged a false attack by Poles to invade Poland. And also recently, the Russians carried out apartment bombings and theater bombings and then blamed it on Chechen rebels to convince the Russian people so that they would support the war against Chechnya. So this idea is not a new one, and when people swallow or think that the United States government was attacked by terrorists, and they take this story, as we say, bait and sinker, then they're being very ignorant, and they need to take a look and realize that governments are always trying to manipulate their people. So I feel that SubhanAllah, the United States planned the events on September 11th in 2001 to provide an excuse to invade Afghanistan, in Iraq, and anywhere else that they wanted. And we can see every time the American public starts to feel safe or starts to talk about the soldiers in the Middle East or in Afghanistan, then another incident occurs, and the American government starts talking about terrorists and that the American people are not safe, to remind them they're in danger and that the Muslim terrorists are their greatest enemy. And so I'm so happy that you're pointing out all of these things from 9/11, because it's very bad when the Muslims feel that people are blaming them for this action. And in fact, it was the government of the United States that carried this out. Mm-hmm. So do you, are you there? Yes, I'm here. What do American people believe regarding the 9/11? Do you think do they believe that it is like an inside work or job or outside or by Muslims or by the American government? Of course, there's a mixture of feelings. Some people just agree with whatever the government has said, and they believe that there are Muslim terrorists trying to attack the United States. Other people, many people, you can even go online and just see how many people say, no, there is a problem with September 11th. Too many things are not right. Too many things don't make sense. Too many things have been covered up. There were too many lies. There were too many things that were not shown. And even SubhanAllah, if you go online, you can see a lot of the families, the wives and the families of people who died in September 11th, a lot of them are very angry and do not accept what the United States government has had to say about September 11th. Even until now, 10 years after the incident, they still say, no, the government is lying. No, there are things that don't make sense. Mm-hmm. So I feel you can find all kinds of ideas about this. But, you have people that just agree with anything and other people that say, no, there's something wrong. Mm-hmm. So what about the proof? Do they have any or show any proof as American? Do you think or have you seen any evidence or any proof, to support this idea that the Muslim behind that incident? That who is behind that? Yeah. Do they, the government, the American government, show any evidence, against the Muslim for that? No, of course, the American government came up with the hijackers from Muslim countries and this and that. But this is the same thing that was done, as I mentioned, by Hitler. When he wanted to invade Poland, he brought people from the German jails, Polish people from the German jails. And when he planned his attacks, he left their dead bodies and said, see, there are Polish people here. They're coming into Germany to attack you. So this is the same thing. So, of course, everything will not be answered. But the problem is that when people study what happened on this day, they will see there are too many things that are missing. Like when the buildings fell down, people who know about buildings being detonated, who specialize in this kind of work, say, oh, this was just like if we detonated a building. So, there's too many things that are unanswered and not explained by what the government has had to say. What do you think? What is the most obvious evidence they showed to people against Muslims? The most obvious evidence? Yeah, they used against Muslims. Regarding this incident, 9/11. Well, you know, even if you look online, I remember watching one time there was a video for the second plane that hit the towers. In the morning, NBC had live news coverage of the event. And they were watching the tower, and there was no plane in the video. But at night, when they replayed the video, you can see there's a plane. So it's something strange. And it's not just one thing. It's everything added on top of each other. No. If something doesn't fit right, we can maybe swallow it. But when it's one thing, and then another, and another, and another. And also, I think, you know, they never recovered the black boxes from the plane. Mm-hmm. But they find the passports, the paper passports, for one of the hijackers. And this is ludicrous. No. They say that the fire was so hot it melted the steel in the Twin Towers, but guess what? The paper passport of a passenger landed on the pavement untouched. So it's too strange. Jazakallahu khairan, Sultan. Wa iyyakum. Jazakallahu khair. May Allah reward you. Wa iyyakum. Barakallahu feekum. تقول الأخت هذه الأمريكية إن الإدارة الأمريكية دعت هذا الأمر، ويعني إن كثير من الناس لا يعلمون أن الإدارة الأمريكية يعني تخطط لذلك، ويعني تختلق القصص والأحداث من أجل ذلك، وليس هذا يعني أول من فعل، ولكن أيضا تشير إلى ما فعله هتلر في اعتدائه على بولندا، وعندما أيضا فعل مثل هذه الأفعال واختلق مثل هذه الاختلاقات. وبتذكر هنا شيء اسمه اللي هو الفولس تاج او فلاج، اللي هو يعني العلم المزيف او شيء من هذا، يعني خطه بحيث ان يعني العدو يظهر وعنده علم يعني مرفوع لعلم الفريق المعادي، ثم اذا ما اقترب هذا الفريق المعادي منه تغير العلم وثبت أنه علم المضاد، ثم بعد ذلك يعلن أنهم يعني تم الاعتداء عليهم فيقومون للدفاع عن أنفسهم. فيقول أن أيام هتلر أيضا كان الناس في ألمانيا يتقاعسون عن الدفاع وعن الخروج للحرب معه، فاختلق مثل هذه الأحداث واتهم فيها البولنديين لكي يقوم بالاعتداء ويجيش الجيوش ويقوم بالحرب العالمية على البولنديين وعلى أحلافهم. كذلك تقول أيضا أن روسيا أيضا دأبت على اختلاق مثل هذه الأفعال ضد المسلمين، وهذا يعني هذا يعني صحيح، كنا نود أن نتحدث عن ذلك أيضا بعد ذلك في اعتدائها على الشيشان، واختلقت مثل هذه الأحداث. تذكرون حادث دار السينما والذي ظهر فيه وأظهرت فيه بعض المنتقبات والمحجبات، وحادث آخر المدار أو المدرسة أعتقد في داغستان أو شيء، وادعت أن الشيشانيين المجاهدين أو المقاومين وراء هذه الأحداث، ولتؤلب الرأي العام سواء في روسيا أو في غيرها على المسلمين أو على المقاومين أو على المجاهدين في الشيشان، وتظهر أنهم يعتدون على المدنيين وكذا، لتكون ذريعة لهم للاعتداء بعد ذلك. أنا أيضا أضيف يعني مثل هذه الأحداث أيضا حدثت يعني افتعلته أمريكا أيضا إبان الحرب على في 1882 أو 92 في حربية على الأسبان. الأسبان كانوا يحتلون يعني كوبا، وكانت أمريكا تدخر آنذاك في كوبا حوالي الملايين في الادخار في يعني كتجارة في مسألة الاستثمار في السكر وفي الطباق وفي اللي هو الدخان، ثم كذلك في الحديد، وكانت يعني أمريكا يعني ميتة للدخول إلى كوبا. وكانت طبعا آنذاك كان الأسبان لهم إمبراطورية كبيرة بعد تدمير الإمبراطورية الإسلامية في ذلك واعتدائهم على الأندلس، فكانت أمريكا يعني تريد أن تدخل إلى كوبا كما أنها اليوم تريد أن تدخل إلى مصر وإلى الشرق الأوسط أو البلاد العرب أو المسلمين دخولا يعني احتلاليا واستعماريا. فطبعا كان الأسبان يعني لها بالمرصاد تصدوا لها، ثم افتعلت أمريكا مثل هذا الفعل وقدمت في ذلك يعني سفينة قديمة رخيصة جدا، ثم أدخلتها إلى المياه الكوبية، ثم بعد ذلك تم تفجير هذه السفينة وتفجيرها من الداخل إلى الخارج، وادعت بعد ذلك أن الأسبان هم الذين فجروا هذه السفينة، ثم جيش الجيوش وقامت حرب عالمية بسبب ذلك، ثم يعني تم لها الاعتداء على الأسبان وأخرجتهم من كوبا، ثم احتلت أمريكا بعد ذلك كوبا، واحتلت أيضا الفلبين، واحتلت جزر الجام وجزر هوائي وبورتوريكو وغيرها، ولم تقدم في ذلك إلا سفينة واحدة كضحية في ذلك. وتبين بعد ذلك أن السفينة لم تضرب من الخارج، ولكن الثقب أو الانفجار كان من الداخل إلى الخارج وليس من الخارج إلى الداخل. فهذه تقول أن الأمريكان دأبوا على مثل هذه الأحداث للدخول كذلك أيضا، والناس في جهل ولم يقفوا ويبتلعوا مثل هذه الأشياء ويصدقونها، ولم يقفوا على حقائق الأحداث ولا على الأدلة. ولكن كما يحدث الآن، تخرج أمريكا وتدعي أنها قتلت يعني أسامة بن لادن واعتدت على أسرته وكذا، ولم تقدم إلى يومنا هذا يعني معشار دليل ولو يعني هوى من الدليل على أنها اعتدت على أو أنها يعني قام مثل هذه الأفعال. إلى يومنا هذا لا حديث ولا دليل ولا يعني شيء واقعي ولا شيء معقول، ولكن في كل يوم تخرج على الناس بكذب، يعني كما يقولون كذب مفركش، والمثل عندنا في مصر يقول يعني كذب مساوي ولا صدق مفركش، يعني كذب مساوي قد تنال به أو تعرض به دليلا، أما الصدق المفركش هذا لا يصلح دليلا. الآن حتى الكذب الأمريكي ليس يعني مستويا، ولكنه كذب أيضا مفركش. في أول يوم تزعم يعني رواية معينة أنها قتلت بن لادن وزوجة من زوجاتي وثلاثة من أولادي، ثم بعد ذلك أنها ولم يكن مسلحا، ثم أنه كان مسلحا، ثم لم يكن يعني يمتلك أي أجهزة إلكترونية، ثم بعد ذلك كان يجلس بين العشرات من الأجهزة وغير ذلك، حديث مع زوجاتي، حديث مع، لم يخرج علينا العالم إلى يومنا هذا بدليل على أن الإدارة الأمريكية وراء هذا أو أنها نالت مثل هذا الأحداث، مثل هذا الحدث. هذا يعني دليل آخر جديد حديث على الكذب والافتراء، ودليل آخر أيضا على مصداقية كتاب الله تبارك وتعالى في يعني في مبدأ قرآني يعني من قبل كنا نعرج عليه ونؤكد عليه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا، تحروا، توقفوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. فإذا الله عز وجل يعني نحن نتعبد الله تبارك وتعالى بماذا؟ بتكذيب هؤلاء أو هذه الإدارة وغيرها من الإدارات الغير مسلمة والمحاربة للإسلام والمسلمين. نحن نتقرب إلى الله عز وجل بتكذيب مثل هذه الروايات، ويعني نصون يعني أعيننا وأبصارنا ومسامعنا عن ترويج مثل هذه الإشاعات، لئلا يعني نصيب قوما بجهالة فنصبح على ما فعلنا نادمين. فأيضا نقول بقول الله تبارك وتعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هذا دأب هذه الإدارات في سعيها وفي اختلاقها في كل يوم لعدو جديد ولحرب جديدة لتروج اقتصادها يعني تسوغ لنفسها الاعتداء على الشعوب وعلى الأمم، كما حدث في يعني ما نحن فيه الآن من الثورات هذه المفتعلة. وهذا الكلام نقوله يعني من بداية هذه الثورات، ونقول أننا لا نقر بذلك، وأنها مؤامرات تمت وبيت لها بليل على تغيير عملاء بعملاء، ثم بعد ذلك القضاء إنعاش الاقتصاد الأمريكي بتجميد مثل هذه الأرصدة ومثل هذه الأموال، ثم بعد ذلك إشاعة الفوضى بين الشعوب بعضها وبعض، ثم تهيئ الشعوب بعد ذلك للتقسيم، ثم بعد ذلك للدخول والاحتلال والاستعمار. فنرجو أن ننتبه إلى مثل هذه الأفعال وهذه الأحداث وهذه الثورات، لا نقصد بذلك أن كل من شارك فيها يعني شارك في المؤامرة، ولكن وما عظيم النار إلا من مستصغر الشرر، تكون رأس عود الثقاب وعود الكبريت فقط هو الذي يشعل، أما من يشارك بعد ذلك فليس له دخل ولكنه شارك في الأحداث. إذن أيضا تقول الأخت السائلة أن هذه الأشياء ليست بجديدة، سواء يعني ومن يقرأ التاريخ يقف على مثل هذه الأحداث. أيضا تقول عندما سئلت عن رأي، سألتها عن رأي الأمريكان، هل يعتقدون أن هذا الحدث في 11 سبتمبر هو حدث فعلا داخلي بفعل الإدارة الأمريكية، أو أنه حدث خارجي بفعل القاعدة أو المسلمين أو بفعل العرب أو غيرهم؟ تقول أن بعض الناس يعتقد بذلك ويصدق الإدارة الأمريكية في ذلك، والكثير من الناس لا يصدق، ولأنه لم يجد يعني أشياء يعني معقولة ولا أدلة بينها واضحة. وتقول أيضا حتى أن أسر القتلى في تلك المباني ما زالوا يعني في غضب شديد، نظرا ل يعني أن الكثير من أسئلتهم لم يجدوا لها جوابا عند الإدارة الأمريكية، وأنهم يكذبون عليهم في كل يعني مرة، وأنهم في كل مرة يأتونهم بروايات أخرى. عادت أيضا قصة هتلر مرة أخرى. أيضا تقول مثال على ذلك أنهم يعني خرجوا بالنسبة لمبنى التجارة العالمي، طبعا في برجين يسموا بالتوينز تاور اللي هو البرجين التوأم اللي هم يعني في ارتفاع يعني متساوي، ثم بعد ذلك ثلاث أبراج أخرى يعني أقصر من ذلك. تقول في الرواية الأولى خرجوا عليهم وأنهم يعني ضربتا بطائرتين، هذه الرواية الأولى، ثم بعد ذلك تبين أن الضارب هو طائرة واحدة فقط هي التي ضربت البرج الأول، أما البرج الثاني لم يتبين لا بشهود العيان ولا بأدلة أنه ضرب بطائرة ثانية، وأن المستخدم في ذلك هو طائرة واحدة فقط، والأخرى أو المبنى الآخر يعني أسقط أو ضرب أو فجر بفعل آخر وليس بفعل الطائرة. من الذي فجر البرج الثاني؟ هل هي الطائرة دخلت في البرج الأول ثم خرجت بهذه العملاقة وضربت البرج الثاني ثم بعد ذلك يعني انفجر البرجان؟ طبعا هذه يعني حسب الروايات الأمريكية. طبعا عندما سألته عن أظهر الأدلة التي أظهرها وبينها وأخرجتها الإدارة الأمريكية في ذلك، قالت أنهم لم يخرجوا علينا إلا بدليل دامغ بهذه الجوازات العملاقة. يعني تقول أنه يعني أربع صناديق يعني سود من الصناديق التي يعني كما قلنا أنها تتناسب وتقاوم جميع الأجواء الحرارية والبردية وأجواء التجميد والبرودة والحرارة والتفجير والرطوبة وغيرها، وأنها يعني صنعت خصيصا لتبقى. تقول أنه لم يظهر لها أي أثر، لا الصناديق السوداء ولا الطائرات العملاقة هذه لم يظهر لها أثر، والجميع يعني انصهر وتبخر. أما لم يظهر من ذلك ولم يبقى من هذه الأجسام الفلوزية ولا الهياكل البشرية وغيرها إلا فقط عدة جوازات فقط وجدت، وبعض الأوراق وبعض الكتيبات في الأدعية التي تظهر أن وراء هذا الحادث هم عرب وهم مسلمون، لأنهم وجدوا تلك الجوازات التي تبقت ولم تتبخر ولم تنصهر. هذا طبعا كلام يعني منتهى الاستخفاف بالعقول، ولكن للأسف الشديد مع هذا الاستخفاف بعقول الناس سواء الأمريكان أو بعقول الناس من غير الأمريكان، أوروبيين أو العرب خاصة أو المسلمين خاصة، للأسف الشديد مع ذلك مع كل هذا الكذب والزور والبهتان، إلا أن الجميع يعني انطرت عليهم هذه الحيل وأكلوا الطعم والجميع يغني على نفس الوتر وعلى نفس الأغنية بالحرب على الإرهاب وأن الإسلام والقاعدة وراء ذلك. وطبعا للأسف الشديد يعني لم يقفوا على الأحداث، ويعني كما يقول الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، هذا الحدث سبق وما زال، ما زالت هذه الأحداث يعني تطرأ علينا يوما بعد يوم. ما زالت أيضا أحداث الكنائس الآن، هذه الأحداث المفتعلة والتي يخرج علينا النصارى كل يوم، سواء هم بأنفسهم أو من وراءهم، لأيضا تهيئة الجو العام لمؤامرة بيتت بليل وأرادوا من خلالها إظهار أو اللوم أو إلقاء اللوم على المسلمين والسلفيين وغيرها كتهيئة للرأي العام وتمهيد للحرب المعلنة القادمة على المسلمين، ثم بعد ذلك التهيئة لبقية المؤامرات وبقية الأحداث. طيب، نستكمل ما بدأناه من هذه الأحداث وهذه التهيئات التي تمت قبل الأحداث. طبعا بدأ في أيضا في 2000 ويعني في يوليو، يعني اللي هو شهر 7 2001، يعني قبل الأحداث بشهرين، بدأت الإدارة الأمريكية تظهر أسامة بن لادن على السطح، تذكر الرأي العام سواء الأمريكي أو العالمي بعدائها المفتعل وعدائها الحقيقي مع أو الحقيقي مع أسامة بن لادن، تذكر العالم وتهيئ الناس لعدائها مع بن لادن. ثم استكمالا لمثل هذه الأحداث تذكرهم أن تذكروا أن هذا الرجل هو عدونا، يعني هذا قبل الأحداث ب يعني شهرين تقريبا. ثم بعد ذلك تذكر أنه مطلوب من 1998. وثم طبعا يعني التقرير جاء ببعض الأحداث، ونحن طبعا يعني لا نوافق التقرير في كل ما ظهر. طبعا التقرير هنا بيظهر أن يعني أسامة بن لادن يعني رحمه الله حيا وميتا، أنه كان يتلقى، إذا كان يعني تقول التقرير للإدارة الأمريكية: إذا كان أسامة بن لادن هو عدوكم الحقيقي، فلماذا كان يعني يتلقى العلاج سواء في دبي أو في باكستان في مستشفيات يعني خاصة وعلى أعلى المستويات من العناية والعلاج، ومع ذلك لم تتعرضوا له؟ طبعا هذا الكلام لم يحدث، لأن التقرير أيضا لم يأتي به بدليل على ذلك، ولكن نحن نسوق ما كان أو ما جاءوا به من يعني دليل على ذلك. أيضا بعد ذلك في مثل هذه الأحداث يقول أيضا، طيب نظرا لضيق الوقت نقف عند هذا الحدث الأخير، كيف أن مدير أو المالك لبرجي أو أبراج التجارة العالمي يعني قبل يعني أيام قلائل تعرض أو عرض المبنى لي أو أجر المبنى بالفعل، أجر المبنى اللي هو المبنى السابع بالفعل، عرضه الإيجار وأجره لمدة 99 سنة بمبلغ يعني خيالي طبعا 3 مليار و2 من عشرة دولار، وقبض المبلغ فعلا ثمن الإيجار. ثم بعد ذلك أيضا عرض المبنى الثاني بمبلغ أيضا مقابل، ثم جدد التأمين الانشورنس على المبنى، ثم أدرج فيه بندا خاصة أن يؤمن على المبنى ضد العمليات الإرهابية أو ضد الاعتداءات الإرهابية. طبعا هذا كان جديدا في عالم الانشورنس آنذاك، ولكن من أخبر هذا ونبأ هذا المالك بأنه سوف يتعرض بعد عدة أيام إلى الاعتداء الإرهابي على، طبعا الرجل قبض الثمن الإيجار لمدة 99 سنة، ثم قبض أيضا مبلغ أمن على المبنى بمبلغ أيضا يقارب 3.5 مليار دولار. فطبعا كأنه باع المبنى وقبض الثمن. ثم بعد ذلك من أخبر هذا بهذه الأحداث؟ وكما قلنا من قبل يعني أن تخرج أطنان الذهب من داخل المباني قبل ليال، أن تصرح كلاب الشم البوليسية من المبنى قبل ليال أيضا أو قبل يعني أسابيع. طبعا الكلاب الخاصة المختصة بشم المتفجرات وغيرها، ومليارات الدولارات التي سربت أيضا وأخرجت من المبنى. 4000 يهودي يسرح من المبنى ويغيب عن يوم الحدث. طبعا هذه الأحداث ما سنتعرض إليها بالتفصيل إن شاء الله بشهادة شاهد من أهلها. ونظر لدي الأخوات نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من السبعون القول فيتبعون أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.